الحمد لله رب العالمين يا رب، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تضعنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، احينا على ملته وتوفنا على سنته، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، كان العارف بالله الإمام الجنيد رضي الله عنه يقول لتلامذته ذات يوم إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة، فقال له واحد منهم: يا سيدي، فكيف إذا ذكر الله رب العالمين؟ فقال الإمام: إذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أما قرأت قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفيه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. من الذي خلق السماوات والأرض بالحق؟ من الذي يقول كن فيكون؟ من الذي قوله الحق؟ من الذي له الملك؟ من عالم الغيب والشهادة؟ من الحكيم؟ من الخبير؟ من الذي خلقنا؟ من

بيقلد يا سيدي، بيقلد فزر ومزر وجزر. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.